حضوري. انت يغوروني وبيك القمر غور يحبوني وانا ما احب بس انت يغيضوني وبيك القمر غور يا إيه شاغلني عن انفاسي ومحيرني باحساسي والله ويا شاغلني ومحيرني بإحساسي فكرة وصلت براسي أحبك ويحبوني وأنا ما أحب بس أنت يغوروني وبيك القمر غوار يحبوني وأنا ما أحب بس أنت شخص غالي وانا بعمري اجا غيرك شغل بالي ترى صعبة احب مثلك شخص غالي وانا بعمري اجا غيرك شغل بالي تراه اني من الاكثر حبها بالقلب يكبر تراه يا محبك أكون أصغر أحبك يحبوني وأنا ما أحب بس أنت يغوروني بيك القمر غوار يحبوني وأنا ما أحب بس أنت يغوروني وبيك القمر غوار ترى عيوني غيرك ما تحب واحد ولا بحلمي ويا غيرك اتواعد ترى عيوني غيرك ما تحب واحد ولا بحلمي غيرك اتوعد يا ماخذني عن احبابي يا عطر اللي من ثيابي يا ماخذني من احبابي يا عطر اللي من ثيابي جمالك احد اسبابي احبه ويحبوني وانا ما احب بس انت ترى